بسم الله العلي الكبير وباسم الشهداء الابرار نفتتح هذا العهد التأديني في خير الكمل آيات من الذكر الحكيم ترسلها المقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله أمواتا وما نرى لكم عليه I'm

وقال الكافرون Thank you.

وقضي الأمر وقضى على الجود وقيل الجود إِلْتَمِنَا أجري إلا أفلا Ooh. هذا ما Thank you. على ما يقولون وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ذلك ذلك حق علينا نحن أغلب بما يقول